اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الثالث عن جندب ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح وقال: من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانه، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. جندب ابن عبد الله بن سفيان بجلي من بجيلة علاقي، وهو حي من بجيلة يقال فيه جندب بن سفيان، متفق على إخراج حديثه يقال مات سنة 64. والحديث الذي رواه في معنى الحديث الذي قبله، وهو أدخل في الظهور في اعتبار فعل الصلاة من الأول، من حيث إن الأول اقتضى تعليق الحكم بلفظ الصلاة، وقد قلنا إنه يحتمل أن تكون الألف واللام للعهد فينصرف إلى الصلاة إلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيتعين وقتها. وهذا المعنى معلوم في هذا الحديث، وهذا إذا لم يعلق فيه الحكم بلفظ فيه، وهذا عندك إيه؟ هذا لم يتعلق فيه الحكم. وهذا لم يتعلق يتعلق فيه الحكم بلفظ فيه الألف واللام حتى يأتي فيه ذلك البحث، حتى يأتي فيه إلا أنه إن جرينا على ظاهره اقتضى أنه لا تجزئ الأضحية في حق من لم يصلي صلاة العيد أصلا. طيب لو تذكر هنا يقول: من ذبح قبل أن يصلي، وفي الحديث الذي قبله قال ماذا؟ من صلى صلاتنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة هناك قال: ومن نسك قبل الصلاة. قلنا الصلاة الألف واللام فيها قد تكون للعهد وقد تحمل على الجنس، فإن حملناها على العهد كان المقصود اعتبار فعل الصلاة، وإن حملناها على الجنس كان المعتبر هو وقت الصلاة. من هنا نشأ الايه؟ التردد، هل العهد فتحمل على الفعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيكون المعتبر هو فعل الصلاة، أم المعتبر هو وقت الصلاة؟ وقلنا هناك أن الشافعي رحمه الله اعتبر وقت الايه؟ اعتبر وقت الصلاة. هنا قال: من ذبح قبل أن يصلي، فلم يأتي بلفظ في ألف ولام، وإنما قبل أن يصلي، قبل أن يصلي. هنا هذا يدل على ايه؟ على اعتبار فعل، ان المعتبر هو فعله، اعتبار فعل الصلاة. وقد قلنا انه يحتمل ان تكون الالف واللام للعهد فينصرف الى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. في بعد كده ايه؟ ارجع. والحديث الذي رواه في معنى الحديث الذي قبله، وهو ادخل في الظهور في اعتبار فعل الصلاة. ماشي، نقرأ من الأول. اعتبار فعل الصلاة لا اعتبار وقت الايه؟ الصلاة. من حيث إن الألف، إن الأول اقتضى تعليق الحكم بلفظ الصلاة، ومن نسك قبل الصلاة هل تحمل على العهد أم تحمل على؟ وقلنا إنه يحتمل أن تكون الألف واللام للعهد، وإذا حملناها للعهد انصرفت إلى ايه؟ إلى صلاة النبي، فكان المعتبر هو فعله الصلاة، فينصرف إلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. بعد كده عندك فيتعين وقتها. هذه الجملة يعني إيه؟ كما شرحنا قبل ذلك، قلنا إيه؟ إن حملناها على العهد تعين حمله، كان المعتبر هو إيه؟ هو فعل الصلاة. وإن حملناها على الجنس كان المعتبر وقت الصلاة. فالجملة هنا يعني إيه؟ فيها بعض الخلل، يعني يسقط منها بعض العبارات. إن حملناها على العهد، هو ذكر ذلك، قال إن حملناها على العهد كان المعتبر فعل الصلاة، وإن حملناها على الجنس فالمعتبر هو إيه؟ وقت الصلاة. والشافعي رحمه الله قال أن المعتبر هو وقت الصلاة. وهذا المعنى يعني تكملة الكلام حينئذ فينصرف إلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون المعتبر فعلها. وإذا حملناها على الجنس يتعين إيه؟ وقتها. فيتعين وقته، بس عشان حتى لا تظن ان الصحف النسخه، يعني هو لابد ان يخذ الكلام هكذا، لان هو هذا الذي ذكره قبل ذلك. وهذا المعنى معدوم في هذا الحديث، لانه ايه؟ لم ياتي بلفظ فيه الالف واللام. وقال من ذبح قبل ان يصلي، فلفظ ان يصلي اظهر في الدلاله على اعتبار فعل الصلاه من قوله من نسك قبل الصلاه. وهذا لم يتعلق فيه الحكم بلفظ فيه الألف واللام حتى يتأتى فيه ذلك البحث، هل قال هنا للعهد أم للجنس، إلا أنه إن جرينا على ظاهره، إن أجريناه هكذا، إلا أنه إن أجريناه ماشي، إن أجريناه على ظاهره اقتضى أنه لا تجزئ الأضحية في حق من لم يصلي صلاة العيد أصلا. تفهم هذا؟ لأنه قال من ذبح قبل أن يصلي، من ذبح قبل أن يصلي يبقى لابد من فعل الصلاة أولا ثم تكون الأضحية بعدها. فمن ذبح ولم يصلي فقد ذبح قبل الصلاة. من لم يصلي اصلا ثم ذبحه يبقى ذبحه قبل الصلاه، لانه لم توجد منه صلاه اصلا. شاهد كان هذا الحديث ادخل في ظهور في اعتبار فعل الصلاه، هل ينهدم البحث الاول الذي ذكره، هل الف واللام للعهد ام للجنس؟ يعني نستكمل الكلام مع الشيخ، يعني الكلام ينتهي، لكن على كل هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم يفسره بعضه بعض، فيعني ما جاء محتملا في حديث يتعين احد الاحتمالين في حديث اخر. ولكن عندما كان ادخل في الزهور في اعتبار فعل الصلاه، هل يكون البحث الاول منهدما بهذا؟ هو يعني لابد ان تبدا به، فتقول انت تحتمل العهد فيكون المعتبر كذا، وتحتمل الجنس فيكون المعتبر كذا، الا ان الاحتمال الاول تعين للحديث الاخر الذي ورد. بس على كل أنت تأتي وتأيه، يعني لا يتضح لك الباب حتى تجمع جميع ما فيه من أدلة. طيب، إلا أنه إن أجريناه على ظاهره اقتضى أنه لا تجزئ الأضحية في حق من لم يصلي صلاة العيد أصلا. فإن ذهب إليه أحد فهو أسعد الناس بظاهر هذا الحديث، وإلا فالواجب الخروج عن الظاهر في هذه الصورة. ماشي، وإلا في الواجب فإن ذهب إليه أحد فهو أسعد الناس بظاهر هذا الحديث، وإلا فالواجب الخروج عن الظاهر في هذه الصور. كيف هذا يا محمد؟ نقول الناس ينقسمون في العيد إلى رجلين، رجل صلى العيد ورجل لم يصلي العيد. فأما من صلى العيد فلا تجزئه أضحيته حتى تقع بعد صلاته، وأما من لم يصلي العيد فالمعتبر في حقه هو صلاة غيره، فإذا صلاها غيره فقد إيه؟ فقد جاء وقف، دخل وقف الأضحية فتجزئه أضحيته. يبقى نخرج عن الظاهر، نقسم هكذا، نقول الناس قسمان، صلى واخر لم يصلي، من صلى فالمعتبر صلاته، ومن لم يصلي فالمعتبر صلاته ايه؟ غيره. ويبقى ما عداها بعد الخروج عن الظاهر في محل البحث، ويبقى ما عداها بعد الخروج اللي هو في حق من ايه؟ من صلى، هل المعتبر فعله أم يعني هل يعتبر الفعل أم يعتبر الوقت؟ وقد يستدل بصيغة الأمر في قوله تعالى فليذبح أخرى إحدى طائفتين، وقد يستدل بصيغة الأمر في قوله تعالى فليذبح أخرى إحدى طائفتين، إما من يرى أن الأضحية واجبة، وإما من يرى أنها تتعين بالشراء بنية الأضحية أو بغير ذلك من غير اعتبار لفظ في التعيين. طيب خلي بالك يا معلم، صيغة الأمر تدل على الوجوب، فقد يستدل بصيغة الأمر ويحملها على الوجوب إحدى طائفتين، طائفة تقول أن الأضحية واجبة، وهذا مذهب الإيه؟ الحنفية يوجبون الإيه؟ الأضحية. فهو الفرقة الثانية من يرى أن الأضحية سنة مؤكدة ولكنها تجب في بعض الصور، منها ما لو شراها بنية الإيه؟ بنية الأضحية. وإما من يرى أنها تتعين بالشراء بنية الأضحية، لو شراها بنية الأضحية تعينت ووجبت ولا يجوز صرفها لغير هذا الغرض. من قال هذا له أن يستدل بإيه؟ بقوله فليذبح أخرى مكانها على أنه أمر والأمر للوجوب، أو بغير ذلك من غير اعتبار لفظ في التعيين. المقصود به النذر، المقصود به الإيه؟ النذر. فلأقول لله علي أن أذبح هذه الشاة أضحية، أولا لو قال لله علي أن أذبح هذه الشاة أضحية فعينت هذه الشاة للإيه؟ للأضحية، ووجبت الأضحية عليه، كما نقول بالشرط لا بالشرع عندما يقول بأن الأضحية ليست واجبة. هو عندما قال لله علي أن أذبح هذه الشاة أضحية وجب عليه ذبح هذه الشاة أضحية بنذره لا بأصل الشرع، يبقى بالشرط لا بالشرع، ماشي. وإنما قلت ذلك لأن لفظ المعين للأضحية من صيغة النذر أو غيرها قليل النادر، وصيغة من في قوله من ذبح صيغة عموم واستغراق في حق كل من ذبح قبل أن يصلي، فقد ذكرت لتأسيس قاعدة وتمهيد أصل وتنزيل. وقد ذكرت إيه؟ وقد ذكرت لا وقد ذكرت، فقد ذكرت لتأسيس قاعدة وتمهيد أصل وتنزيل صيغ العموم التي ترد لتأسيس القواعد على الصورة النادرة أمر مستكره على ما قرر من قواعد التأويل في أصول الفقه. ما معنى هذا؟ أنت إذا أردت أن تضحي يا محمد ماذا تصنع من غير أن يكون هذا واجبا عليك؟ تذهب تشتري شاة، تذهب تشتري شاة. فعندما تشتري الشاة من الكثير جدا أن نية الأضحية تكون خاطرة ببالك وأنت تشتري، يبقى إذن الشراء بنية الأضحية كثير كده واضح، لكن النذر بالنسبة نذر الأضحية بالنسبة لعموم المكلفين قليل. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول ومن لم يذبح فليذبح أخرى، قال فليذبح أخرى مكانها، من قال من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. من هنا من صيغ الايه العموم وارده ابتداء، فتكون وارده لتاسيس الايه القواعد وافاده العموم حتى تشمل كل مكلف، كل مسلم، كل مضحي، كل شخص. فحمل ذلك على النادر لأضحيته مع كون ذلك قليلا بالنسبة إلى عموم المكلفين أمر مستقر للقاعدة التي ذكرها الشيخ أن العموم وارد ابتداء لا على سبب خاص، العموم الوارد ابتداء لا على سبب الخاص، إنما يرد لتمهيد القواعد ماشي وتأسيس القواعد وتمهيد الأصول. فحمله على إيه؟ حمله على الفرد النادر أمر إيه؟ مستقر على ما قرر في قواعد أصول الفقه زي قاعدة في مسائل التأويل. تذكر عندما ذكروا أن من التأويلات البعيدة تأويل الحنفية حديث النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، وأي هنا من صيغ العموم وأفدت في عمومها بما، وهي من أدل الصيغ على العموم ووارد ابتداء لا على سبب الخاص، فوردت لتأسيس القواعد وتمهيد الأصول، ومع ذلك حملها الحنفية على إيه؟ على الأمة المكاتبة، على الأمة، فأقالوا على الصغيرة، ثم لما يعني ألزموا بعض الإلزامات انتقلوا إلى الأمة، فلما ألزموا بعض الإلزامات انتقلوا إلى الإيه؟ إلى المكاتبة. حمل هذه الصيغة التي هي من أدل الصيغ على العموم على الأمة المكاتبة، يعني ليس على الحرة ولا على مطلق الأمة، بل على الأمة المكاتبة على الفرد النادر، أمر إيه؟ أمر مستقر. فإذا تقرر هذا وهو استبعاد حمل الأضحية المعينة بالنذر أو غيرها من الألفاظ يبقى التردد. طب خلي بالك من حاجة، أنا أريد أن أوضح كلام الشيخ. قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن لم يذبح فليذبح باسم الله، المقصود بهذا ومن لم يذبح فليذبح باسم الله، ولفظ الأمر هنا للوجوب، من لم يذبح فليذبح باسم الله إذا كان ناذرا لأضحيته. كأنك لكي توفي بدلالة الأمر على الوجوب تدعي أن هذا لم يرد في حق مذهبك، أن الأضحية سنة مؤكدة، فأنت تريد أن تجيب عن الأمر الوارد في قوله ومن لم يذبح فليذبح باسم الله، فتقول سلمت أن هذا الأمر للوجوب، ولكن ليس في حق كل ليس في حق كل أحد، بل في حق الناذر لأضحيته. يبقى ماذا صنعت أنت هنا؟ نزلت العمومة على الفرد النادر، وتنزيل العموم على الفرد النادر من غير قرينة ومن غير وروده على سبب خاص أمر إيه؟ مستكر. طيب، فإذا تقرر هذا وهو استبعاد حمله على الأضحية المعينة بالنذر أو غيره من الألفاظ يبقى التردد في أن الأولى حمله على من سبق له أضحية معينة بغير اللفظ. يبقى التردد في أن الأولى حمله على من سبق له أضحية معينة بغير اللفظ، أو حمله على ابتداء الأضحية من غير سبق تعيين. اللي هو إيه؟ لعله يقول ومن نسك قبل الصلاة فليذبح أخرى إيه؟ ومن نسك قبل الصلاة فليذبح أخرى، ومن ذبح قبل الصلاة فليذبح أخرى مكانها. طيب، هذا نستبعد حمله على النادر الأضحية دي. طب على ما يحمل؟ قال يبقى التردد في أن الأولى حمله على من سبق له أضحية معينة بغير اللفظ، أو حمله على ابتداء الأضحية من غير سبق تعيين. يعني قوله صلى الله عليه وسلم فليذبح، هل هو أمر بالذبح في حق من إيه؟ من سبق له أضحية معينة بغير لفظ كهذا الصحابي ذبح الأضحية قبل وقت الإيه؟ الصلاة. يبقى هل فليذبح أخرى مكانها في حق من ذبح قبل أن يصلي، في حق من ذبح أضحية لا تجزئ في الأضاحي؟ فنقول إذا ذبحت أضحية لا تجزئك إما لأنك فعلتها قبل الصلاة، وإما لأنك ذبحت شاتا لا تتوفر فيها الشروط، يبقى أنت مأمور بأن تذبح أخرى مكانها. أو نجعل هذا الأمر متوجه لإيه؟ لكل من أراد أن يضحي، أو حمله على ابتداء الوفاء من غير سبق تعيين. تعيين ما المقصود؟ سبق تعيين، ما هو احنا قلنا دلوقتي التعيين يحصل بعدة أمور، يعني مثلا من غير سبق تعيين المقصود هنا إيه؟ يعني من ذبح أضحية معينة قبل الصلاة، فهم؟ أو ذبح أضحية معينة لا تتوفر فيها الشروط، يبقى سبق منه تعيين للأضحية ولا لم يسبق؟ سبق من، فهل يحمل هذا الأمر على من سبق منه تعيين على هذا النحو، ولا يحمل على من أراد أن يضحي مطلقا سواء ذبح قبل ذلك شاة لا تجزئ أو لم يذبح أصلا قبل ذلك؟ واضح؟ من سبق له أضحية معينة بغير لفظ، بغير لفظ أي بغير لفظ كالنذر. هذا الرجل الذي معنا في الحديث الذي نسك قبل الصلاة لم ينذر، وإنما ذبح شاة لا تجزئ لأنها قبل الإيه؟ قبل الوقت. يبقى بغير لفظ المقصود به إيه؟ المقصود بالتعيين هنا أنه هذه الشاة التي ذبحت منه ولم تجزئ، يبقى وقع تعيين لكون هذه الشاة أضحية حيث أنه ذبحها ولم تجزئ لأنها قبل الوقت أو لم تتوفر فيها الشروط، وقال بغير لفظ ليخرج سورة النذر لأن سورة النذر متعينة باللفظ. سورة النذر متعينة باللفظ، هو يريد أن يخرج عن هذا المحل. مش احنا قلنا قبل ذلك أننا استبعدنا سورة النذر لأنها فرض النذر فلا ينزل عليه صفة العموم، يبقى هل تحمل في حق إيه؟ في حق من ذبح أضحية لم تقع الموقع، ولا في حق كل من أراد أن يضحي سواء وقعت منه أضحية قبل ذلك لم تقع الموقع أو لم يذبح قبل ذلك؟ في قسم الثاني ذكر أو بغير ذلك من غير اعتبار لفظ في التعيين، لم كيف يكون النذر من غير اعتبار لفظ في التعيين؟ أو وإما من يرى أنها تعير بالشراء بنية الأضحية، أو بغير نية الأضحية من غير اعتبار لفظ في التعيين اللي هو من غير اللي هو ليخرج سورة النذر. هذا قلنا هي صورة النذر. إيه ما هو يقول من غيري، ما هو اللفظ المعين في التعيين؟ هو النذر. اللفظ المعين في التعيين هو الإيه؟ النذر. يبقى يعني من رأى أن الأضحية تتعين بالشراء بنية الأضحية أو تتعين بصور أخرى، ماشي، ما عدا التعين بالنذر لأن الكل يقول بوجوبه من جهة النذر لا من جهة الأضحية. تفهم هذا الحمد؟ يبقى كل من قال أن الناذر يجب عليه أن يوفي بنذره يقول أنه إذا نذر أضحية وجب عليه أن يضحي من جهة النذر لا من جهة الأضحية. لكن نحن الآن نتكلم في الأضحية بعيدا عن النذر. لو اشتريت شاة بنية الأضحية هل يتعين عليك ذبحها ويجب عليك تجب عليك الأضحية بها؟ وإما من يرى أنها تتعين بالشراء بنية الأضحية، تتعين بالشراء أو تتعين بغير ذلك من غير اعتبار لفظ في التعيين، إما أن تتعين بالشراء أو تتعين بغيرها أو بغير الشراء. كان يقول مثلا هذه أضحية، كان يقول هذه أضحية، ماشي، عنده شاه الشراء بنية التعيين هذه صورة، أو عنده شاه فقال هذه أضحية ولم ينوي النذر من غير اعتبار لفظ في التعيين. هذا إخراج لماذا؟ لما تعين بلفظ معين وهو النذر. يبقى لو قال هذه أضحية هل يجب عليه أن يضحي بها؟ لو اشتراها بنية الأضحية هل يجب عليه أن يضحي بها؟ واضح؟ طيب أنت دلوقتي أنا وأنت لم ننتبه إلى شيء. هذا الحديث يمكن أن يمثل به لماذا؟ هل العموم ينزل على السبب الخاص؟ العبرة بالعموم اللفظة وخصوص المعنى. فلو قلنا العبرة بعموم اللفظ يبقى إيه؟ فليذبح أخرى مكانها، نجعل هذا إيه؟ نجعل هذا عام كده، واضح؟ يشمل من سبقت له التضحية ومن لم تسبق له التضحية. من سبقت له التضحية بشاة غير مجزئة ومن لم تسبق منه التضحية أصلا. ولو نزلناها على السبب الخاص يبقى نجعل هذا الحديث خاصا بمن ذبح أضحية لم تجزئ. يبقى هنا إعمال، هنا التردد في إيه؟ هل العبرة بعموم اللفظ ولا ينزل على السبب الخاص، ولا العبرة بخصوص الإيه؟ السبب. يبقى ويبقى التردد من جهة هذه القاعدة، أن العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص الإيه؟ السبب. كده واضح؟ الحديث الرابع عن جابر رضي الله عنه قال: شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد. تشير إلى هذه القاعدة؟ قاعدة عموم اللفظ وخصوص السبب. عن جابر رضي الله عنه قال: شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة، ثم قام متكئا على بلال. فيه دليل على جواز أن يتكئ الخطيب على نحو العصا ونحوها، وفيها أيضا دليل على جواز أن يتكئ على الرجل، ماشي. ثم قام متكئا على بلال فأمر بتقوى الله تعالى وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن وقال: يا معشر النساء تصدقنا فإن كنا أكثر حطب جهنم. فقامت امرأة من سطة النساء سعفاء الخدين فقالت: لما يا رسول الله؟ فقال: لأن كنا تكثرن الشكاة وتكفرن العشير. قال: فجعلنا يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقراطهن وخواتيمهن. أما البداءة بالصلاة قبل الخطبة فقد ذكرناه، وهذا الحديث أيضا يدل إيه؟ يدل عليه. وأما عدم الأذان والإقامة لصلاة العيد فمتفق عليه، وكأن سببه تخصيص الفرائض بالأذان تمييزا لها بذلك عن النوافل. يعني كأن هناك صلوات يؤذن لها وصلوات لا يؤذن لها، فكل صلاة يؤذن لها هذه علامة من علامات إيه؟ علامات وجوبها، وكل صلاة لا يؤذن لها فعدم الأذان علامة على إيه؟ على عدم وجوبها. وكأن سببه تخصيص الفرائض بالأذان تمييزا لها بذلك عن النوافل وإظهارا لشرفها أي الفرائض. وأشار بعضهم إلى معنى آخر، وهو أنه لو دعا النبي صلى الله عليه وسلم إليها لوجبت الإجابة، وذلك مناف لعدم وجوبها. يعني المقصود الحديث الآن عن النوافل، لو أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى أداء صلاة وجبت تلك الصلاة، مع أن هذه الصلاة الأصلي يعني صلاة النافلة، لو دعا النبي صلى الله عليه وسلم إليها لكانت إيه؟ وهذا ينافي كونها نافلة، وهو أنه لو دعا النبي صلى الله عليه وسلم إليها لوجبت الإجابة، وذلك مناف لعدم وجوبها. وهذا حسن بالنسبة إلى من يرى أن صلاة الجماعة فرض على الأعيان، أن صلاة الجماعة فرض على الأعيان، لأن صلاة الظهر ينادى لها، ماشي، والإجابة إيه؟ واجبة على قوله. يبقى هذا يستدل به من يرى أن الصلاة الجماعة واجب. كان في بحث ذكره البرماوي في الحاشية، نقله عن البرماوي في الحاشية، وهو أن الإجابة إلى الصلاة تأخذ حكم الصلاة. الإجابة إلى الصلاة تأخذ حكم الصلاة. فإن كانت الإجابة فإن كان النداء إلى صلاة واجبة فإجابته واجبة، وإن كان النداء إلى صلاة مندوبة فإجابته مندوبة. فالإجابة تأخذ حكم الصلاة التي دعي إليها. مثلا الأذان في عهد النبي، هل أقول هي الواجبة مثلا على رأي الشافعي الغير الواجبة الجماعة؟ ولكن في القرآن ذكر يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إذن هل نقول هي الواجبة؟ صلاة الجماعة؟ نعم، لأن النبي هو الذي ينادي. ينادى بأمره. ينادى بأمره؟ نعم. هو الشيخ يقول هذا حسن بالنسبة إلى من يرى أن صلاة الجماعة فرض على الأعياد. هذا المعنى ممكن يستدل به على الوجوب، لكن أنت قلت أنت عندما تذكر حكما في مسألة تصدره بعد إيه؟ بعد جمع جميع الإيه؟ الأدلة. فهذا الوجه يعارض بأمثاله. ولك أن يعني تجيب عنه بأن تقول ليس كل ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم إليه تكون الإجابة فيه إيه؟ واجب. ف يعني النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى الصلاة ينادى بأمره، ودعا إلى الجهاد الذي لا يكون فرض عينه كالغزو في خارج المدينة، وكان ينادي للجهاد، وكان كل الصحابة لا يخرجون، بل أن الله عز وجل قال وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة طائفة أي وبقي الطائفة. فالنبي كان يدعو للجهاد ولا يخرج كل المسلمين، وليسوا مأمورين بالخروج كلهم، بعضهم يخرج وبعضهم إيه يبقى، وكان يدعو إلى الصدقة، وليس كل أحد تجب عليه إيه الصدقة. فلك أن تقول ليس كل ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم إليه تكون الدعوة إليه واجبة أو يستدل به على الوجوب، فإن النبي كما يدعو للواجب يدعو أيضا لفعل المندوب. ممكن يكون هذا جواب، يعني النبي يدعو للفعل الواجب ويدعو إيه لفعل المندوب. ومن ذلك قوله للنساء تصدقنا، وهذا لم يحمل على الوجوب. يعني ليس كل ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم يكون، فالنبي يدعو للواجب ويدعو للمندوب. وهذه المقاصد التي ذكرها الراوي من الأمر بتقوى الله والحث على طاعته والموعظة والتذكير هي مقاصد الخطبة. وقد عد بعض الفقهاء من أركان الخطبة الواجبة الأمر بتقوى الله. أظن هذا عند الشافعي من أركان الخطبة أن يأمر إيه؟ بتقوى الله. وبعضهم جعل الواجب ما يسمى خطبة عند العرب كأنه قال لما أمرنا بالخطبة ولم يحدد لها حد ولم يحدد لها حد كان المعتبر هو إيه ما ينطلق عليه الاسم، فما يسمى خطبة عند العرب أجزة. وبعضهم جعل الواجب ما يسمى خطبة عند العرب، وما يتأدى به الواجب في الخطبة الواجبة تتأدى به السنة في الخطبة المسنونة. يعني أمرنا بالخطبة. الثاني يقول أمرنا بالخطبة ولما لم يحدد لها في الشرع حد ولم يرسم لها رسم علمنا أن الواجب هو ما ينطلق عليه الإيه؟ الاسم. وفي المقابل يقول الآخر إيه؟ أمرنا بالخطبة وهي مجملة فبينها النبي صلى الله عليه وسلم من فعله، وكان من فعله صلى الله عليه وسلم أنه أمر بإيه؟ بتقوى الله، فيكون الأمر بتقوى الله من الواجب الذي تتأدى به الإيه؟ الخطبة. وقوله عليه السلام تصدقنا فإن كنا أكثر حطب جهنم، فيه إشارة إلى أن الصدقة من الدوافع للعذاب، يعني من الأشياء التي تتقى بها النار الإيه؟ الصدقة. ومثل هذا ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمر. وفيه إشارة إلى الإغلاظ في النصح بما لعله يبعث على إزالة العيب أو الذنب اللذين يتصف بهما الإنسان. في يوم العيد النبي صلى الله عليه وسلم يقول للنساء تصدقنا فإن كنا أكثر حطب جهنم. الآن يعني نجد الأمر على خلاف ذلك، يعني نجد بعض من يتكلمون يخرجون يقولون يمدحون المرأة و يعني كأنما يقول أنك أكمل عقلا من الرجل، وأنت كثير من الرجال ناقص عقل ودين وأنت تتحملين هؤلاء الرجال النقيص عقل ودين. أنا سمعت مثل هذا يتكلم، يعني والنبي يقول فإن كنا أكثر حطب جهنم فإن كنا نقصة عقل ودين. وفيه أيضا العناية بذكر ما تشتد الحاجة إليه من المخاطبين. تفهم هذا؟ هم بحاجة إلى إيه؟ يعني هم عندهم عيوب، يكسرن اللعنة ويفرن العشير ويكسرن الشكاية، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني وضع يده على الداء فقال أن كنا أكثر حطب جهنم تكسرن اللعنة وتكسرن العشير وتكسرن الشكاية، فيعالج العيب. واضح كده؟ هل ورد في الرواية أنه كان يتجول بينهن؟ لا أعرف، بس هو في الحديث هنا أنه إيه؟ نعم صم المطعم حتى أتى النساء. لا أعرف أنه يتجول بينهن، هو يقول صم المطعم حتى أتى النساء، يعني وقف عليهن. إذا هو كأنه دخل عند صفوف الرجال ووقف عليهم، هو أتى مصلى النساء. نعم. يعني خاطب الرجال أولا، هكذا في الرواية، خاطب الرجال أولا ثم ذهب إلى مصلى النساء فخصهن بموعظة. إذا هي كانت بعد الخطبة هذه؟ نعم، هذه كانت بعد الخطبة. طب كده مفهوم الكلام؟ في جملة للعز بن عبد السلام أظنها شديدة جدا في هذا الباب، يعني يدل عليه هذا الحديث اللي هي يعني من دخل قرية شاع فيها الربا فحدثهم عن حرمة الزنا ماشي، فهو خائن لله ورسوله واليمن في المسلمين أو كما قال، يعني تفهم هذا؟ هم شاع فيهم الربا فيحدثهم عن الايه؟ عن الزنا. هو فيه العناية بالذكر ما تشتد الحاجة إليه من المخاطبين. وفيه بذل النصيحة في لمن يحتاج إليها. وفيه بذل النصيحة لمن إيه؟ يحتاج إليه. وقوله فقامت امرأة من ستة النساء، فيه لهم وجهان، فيه للعلماء وجهان، أحدهما ما ذهب إليه بعض الفضلاء والأدباء من الأندلسيين أنه تغيير أي تصحيف من الراوي، كأن الأصل من سفلة النساء، الفاء مع اللام ماشي، ممكن إيه تشبه الإيه الطاء، إذا كانت الفاء قريبة من اللام تشبه الطاء، فاختلطت الفاء باللام فصارت فصارت طاء، فقرأها بدل ما يقرأ سفلة قرأها إيه؟ سقف. ويؤيد هذا أنه ورد في كتاب ابن أبي شيبة والنسائي من سفلة النساء، وفي رواية أخرى فقامت امرأة من غير علية النساء. ماشي، ده وجه أول. الوجه الثاني لتقدير اللفظ على الصحة أنها من صفة النساء، والصفة بمعنى الإيه؟ المتوسطة. وهو أن تكون اللفظ أصلها من الوسط الذي هو الخيار، وكذلك جعلناكم أمة وصفا أي خيارا وعدولا. ماشي، وقوله تعالى قال أوسطهم، وقال أوسطهم لولا تسبحون، قال أوسطهم أيه؟ أي أفضلهم وأعدلهم. فالوسط يطلق على الإيه؟ على الفضل والإيه؟ والخيار. يبقى فقال ما في امرأة من صفة النساء أي من إيه؟ من خيار الناس ومن علية القوم، عكس المعنى الأول. وبهذا فسر بعضهم من علية النساء وخيارهن، وعن بعض الرواة من واسطة النساء. طيب هذه ده معنى أول، من علية والخيار نفس المعنى. إيه؟ علية النساء يعني أصحاب الشرف والمال والجاه. طيب يا محمد، ذكر في الحاشية وجهين ثاني وثالث، إن المتوسطة يعني نجعل صفة على أصل على ما هي عليه صفة، وأنها مأخوذة من الوسط. هل الوسط المقصود به الشرف والخيار، وأنها من علة القوم، هذا معنى؟ أو أن نجعلها متوسطة أي أنها توسطة الحاضرين، فقامت امرأة من وسط النساء لأنها كانت متوسطة الحاضرين. هذا وجه يوجهه النووي. وفي وجه ذكره البرماوي أنها متوسطة أي متوسطة في السن، لا صغيرة ولا كبيرة. فهذه وجوه ذكروها في إذا حملنا الصفة على إيه؟ على ما هي عليه دون ادعاء التحريف والتصحيف. كده واضح؟ وقوله سعفاء الخدين الأسفع والسعفاء من أصاب خده لون يخالف لونه الأصلي. غالبا السعف هذا يكون إيه؟ تخير في الخدين إلى السمرة أو إلى الخضرة، إلى السمرة أو إلى إيه الخضرة، يخالف لون سائر الوجه. يبقى تغير إلى السمرة أو إلى الخضرة يكون في الخدين مخالف لسائر الإيه الوجه. خضرة أم خضرة؟ هم ذكروا الخضرة أظن، يعني أنظر السواد والشحوب. وقال أصمعي هو السواد المشوب بحمرة. ماشي، يبقى خلينا في السواد، يعني هو ايه؟ سمرة وسواد يكون في الخدين يخالف سائر لون الايه الوجه. وتعليله صلى الله عليه وسلم بالشكاه، الشكاه هي الشكاية، وكفران العشير دليل على تحريم كفران النعم، يعني يحرم على المرأة أن تكفر الايه النعم ولا تشكر الجميل، لأنه صلى الله عليه وسلم جعل كفران النعمة سببا لدخول النار. وهذا السبب في الشكاية يجوز أن يكون راجعا إلى ما يتعلق بالزوج وجحد حقه. فيكون في هذا تضييع الحق من حقوق الله، حق من حقوق العبد. ويجوز أن يكون راجعا إلى ما يتعلق بحق الله تعالى من عدم شكره، فيكون هذا تضييعا للحق من حقوق الله والاستكانة لقضائه، من عدم شكره والاستكانة لقضائه. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم عد ذلك في حق من هذا ذنبه، وإذا كان النبي قد ذكر ذلك إيه؟ وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر ذلك في حق من هذا ذنبه، قد ذكر هذا في حق من هذا، فكيف بمن له منهن ذنوب أكثر من ذلك كشرط الصلاة والقدر. ماشي، وأخذ الصوفية من هذا الحديث. إذن السبب تكفرنا العشير، هذا الشكاية والكفران العشير تكون سببا يتعلق بالزوج؟ تكفر النعمة، تكسر الشكاية من الزوج ولا ترضى بحالها وتتسخط على القضاء والقدر وعلى الحال التي هي فيه. واضح؟ فهو يقول لك إيه قوله إيه، وهذا السبب في الشكاية يجوز أن يكون رجعا إلى ما يتعلق بالزوج وجحد حقه. هل يمكن أن نعدل هذا التعليل إلى غيره؟ مثلا ما كان بين الرجلين، مثلا كان الرجل يحسن على الآخر، ولكن الآخر يقوم بالإحسانه بالكفران كفران النعمة. يعني لا شك أن المعنى يتعدى، يعني هو ذكر المرأة هنا لأنه يقع منها ذلك، ولأنه يعرض المرأة ويقع منها ذلك، قال أنهن يكفرن العشير. فلو وقع كفران العشير من غيرها لكان كفران للعشير، ولو جحود النعمة وقع من غيرها كان جحودا للنعمة، فيكون أيضا سببا فيما ذكر من دخول النار. يعني في أرجع إلى العبارة الأخرى ولا مفهوم؟ وأخذ الصوفية من هذا الحديث الطلب للفقراء عند الحاجة من الأغنياء. قوله من الأغنياء يتعلق بماذا؟ يتعلق بالطلب ولا يتعلق بالحاجة؟ يتعلق بالطلب. وأخذ الصوفية من هذا الحديث الطلب للفقراء من الأغنياء، متى؟ عند الحاجة، مش عند الحاجة من الأغنياء. كده واضح؟ وهذا الحديث يبقى ممكن أن تطلب الصدقة لغيرك، وهذا حسن بهذا الشرط الذي ذكرناه. أين هذا الشرط؟ كان في الحديث الحاجة، الشرط الذي ذكرناه اللي هو الإيه؟ الحاجة. يبقى يمكن أن تطلب الصدقة لغيرك إذا كان غيرك محتاجا إليها. وفي مبادرة النساء لذلك والبذل لما لعلهن يحتجن إليه مع ضيق الحال في ذاك الزمان ما يدل على رفيع مقامهن في الدين وامتثال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني امدح على الحق الرجال والمهم أو خلي عنك مواقف المصاح. يعني هن يكثرن اللعنة ويكثرن العشيرة ويكثرن الشكاية، صح؟ هذا جانب النبي صلى الله عليه وسلم ذكره في حقهن وأمرهن أن يتجنبن، صح؟ وفي المقابل يؤخذ من هذا الحديث أنهن لما بادرن بالصدقة أن عندهن دين حملهن على الصدقة والمبادرة إلى امتثال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ما يظن من حاجتهن في هذا الزمن. فنحن نمدح ونذم، نمدح الخير ونذم الشر. وفي مبادرة النساء لذلك والبذل لما لعلهن يحتجن إليه مع ضيق الحال في ذلك الزمان ما يدل على رفيع مقامهن في الدين وامتثال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد يؤخذ منه جواز تصدق المرأة من مالها في الجملة. يعني في الجملة، وكأن الشيخ يشير إلى خلاف وقع بين العلماء، وهو إيه؟ أن المرأة متصرفة في مالها، فلا يجوز لها أن تتصرف في جميع مالها بالصدقة من غير مراجعة زوجها. وهل إذا تصدقت هل هذه الصدقة تكون مقدرة بقدر معين أو أنها مطلقة؟ فالشيخ يقول يؤخذ من هذا الحديث في الجملة من غير تفصيل أنه يجوز للمرأة أن تتصدق بإيه؟ بمالها. بعض العلماء يقول، جمهور العلماء يقول يجوز للمرأة أن تتصدق بجميع مالها، أن تتصدق بمالها دون مراجعة إيه؟ زوجها، دون أن يحد في ذلك حد، حتى لو تصدق بجميع مالها لا يجب عليها أن تراجع إيه زوجها، أن تراجع زوجها. المذكور في الحاشية أن المالك رحمه الله اشترط ألا تزيد الصدقة على الثلث إلا إذا راجعت زوجها، يبقى يجوز للمرأة أن تتصدق دون مراجعة زوجها إلى الثلث، فأما إن زادت الصدقة على الثلث فلا بد من مراجعة الإيه الزوج. هذا ما ذهب إليه إيه مالك. والشيخ أشار إلى هذا الخلاف من الطرف الخفي عندما قال إيه في الجملة: ومن أجاز التصدق مطلقا من غير تقييد بمقدار معين حتى إنه لا يجوز لها أن تتصدق بجميع مالها دون مراجعة زوجها وهم الجمهور، فلا بد له من أمر زائد على هذا يقرر به العموم في جواز الصدقة. وكذلك من خصص بمقدار بإيه معين، كالإمام مالك قال لا تتصدق بأكثر من الثلث إلا إذا رجع زوجها. هذا وذلك يحتاج إلى إيه؟ لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تصدقنا، قال إيه؟ وهذا أمر بمطلق الإيه؟ الصدقة. والقاعدة أن المطلق يقع بإيه؟ يقع بصورة، أن المطلق يقع بإيه؟ بصورة واحدة وبفرد واحد. فلو امرأة تصدقت بأقل من الثلث فقد حققت الإيه؟ المطلق. وإذا زادت على الثلث فقد حققت الإيه؟ المطلق. فإذا قلت ماشي لابد من تقديره بالثلث فرضا، تحتاج إلى أن تقيد هذا الإيه؟ المطلق. ماشي، انظر الوقت 50 دقيقة. طيب، فلا بد من أمر زائد على هذا يقرر به العموم في جواز الصدقة. وأنا يشكل عليها حقيقة قول الشيخ يعني فلا بد من أمر زائد على هذا يقرر به العموم في جواز الصدقة، وكذلك من خصص بمقدار إيه معين. يعني الذي يعني أفهمه وهو أن الإطلاق النبي صلى الله عليه وسلم تصدقنا وهو أمر بمطلق الإيه الصدقة، ومطلق الصدقة يتحقق بإيه بصورة. فلو تصدق بجميع مالها كان ذلك صورة من صور الإيه من الصورة التي صورة من الصور التي تحقق بها المطلق. كده واضح. لكن فيمكن أن يستدل بالمطلق على أن على أي صورة أي صورة من صور التصدق تجزي ويمتثل بها الأمر. لكن من خصص بمقدار معين كمالك هو الذي يحتاج إلى إيه أن يقيد المطلق، يعني المطلق يحمل على إطلاقه، أما من يقيد فهو الذي يحتاج إلى إيه أن يأتي بدليل يقيد به الإيه المطلق. يعني من قال الثلث لابد له أن يأتي بدليل يقيد هذا المطلق بالإيه بالثلث، لأن من قيد يقول إيه ما زاد على الثلث لا يمتثل به الأمر، ما زاد على الثلث لا يمتثل به الأمر، وما كان ثلثا أو دون الثلث يمتثل به الإيه الأمر. هذا التقييد يحتاج إلى إيه؟ إلى دليل. لكن من قال أن كل اللي هم الجمهور أنه يجوز التصدق مطلقا حتى أنه يجوز لها أن تتصدق بجميع مالها، هو وفى بالإطلاق، وفى بالإيه بالإطلاق، فلا يحتاج إلى دليل. إلزامه بالدليل هذا ما يشكل عليه. يعني واضح هذا يا محمد؟ عن أم عطية نسيب الأنصارية قالت: أمرنا تعني النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج في العيدين العوافق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن وصل المسلمين. وفي لفظ كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكرة من خدرها وحتى تخرج الحيض فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. نثيبة بضم النون وفتح السين المهملة بعدها ياء ساكنة آخر الحروف ثم باء ثاني الحروف. وقيل إيه مبيشة هكذا نون باء إيه نون باء وياء وشين المعجمة. نعم نبيشة بنون وباء وإيه وشين المعجمة. واختلف في اسم أبيها فقيل نسيبة بنت الحارث وقيل نسيبة بنت كعب. قاله أحمد ويحيى. قال أبو عمر وفي هذا نظر يعني في كون اسمها نسيبة بنت كعب في كون اسمها نسيبة بنت كعب. والعوافق جمع عاتق قيل هي الجارية حين تدرك. الجارية حين تدرك زمن البلوغ أظن المعنى على هذا. الجارية حين تدرك لأنها وثقت من خدمة والديها. الجارية حين إيه تدرك تدرك زمن البلوغ يعني المرأة الجارية عندما تكبر وتكون دون البلوغ أو قبيل البلوغ أو عند البلوغ يقال لها إيه عاتق. الجارية حين تدرك زمن البلوغ. والمقصود بذلك بيان المبالغة قوله وذوات الخدور. البكر كانت عند العرب يعني في البيت يجعلون ايه ساترا في الخيمة يكون هذا الساتر للبكر تجلس فيه يعني من التحوط من يعني مزيد التحوط انه يجعل في البيت ساترا كانت البكر تجلس فيه. فذوات الخدور يطلق على الايه على الابكار. الشيخ يقول بين ذوات الخدور والعواتق عموم وخصوص من وجه يعني حاول نفهم هذه العباره يعني الجارية التي خربت سن البلوغ قد تكون بكرا وقد تكون غير بكري لو زوجت وهي ايه صغيرة يعني خربت البلوغ او بلغت واضح. فاذا زوجت قبل البلوغ تكون سيبا واذا لم تزوج تكون ايه بكرا. فاذا العاتق يمكن ان تكون بكرا ويمكن ان تكون غير بكري. وذوات الخدور تطلق على على الأبكار تطلق على الأبكار. الأبكار هي يشمل ماذا؟ ليست العموم المطلق. نعم بينهما العموم فالعموم خصوص وخائف لهذا عموم خصوص من وجه عموم خصوص إيه؟ من وجه. الذي لم تدرك الجارية تكون من لم تدرك زمن البلوغ. إذن هما يشتركان في هذه الحادثة. والذكر احنا قلنا ذات العواطف تشمل ماذا وماذا؟ قد تكون بكرا وقد تكون سيئا. والبكر قد تكون من ذوات الخدور، البكر اللي هي من ذوات الخدور قد تكون عاتقا قبل البلوغ، وقد تكون كبيرة تجاوزت الايه البلوغ. فالبكر تشمل الايه الصغيرة والعانس، الصغيرة والايه والعانس، والعاتق تشمل الصغيرة فقط، لكن قد تكون بكرا وقد تكون سيبا، فبينهما عموم وخصوص من ايه من وجه. كده واضح؟ هذه كنت افكر فيها يعني في بيان كلمة الشيخ يعني. العاتق قد تكون بكرا وقد تكون ثيبا، صح كده؟ والبكر قد تكون صغيرة دون البلوغ وقد تكون كبيرة. قال الشيخ: والمقصود بذلك بيان المبالغة في الاجتماع، في اجتماع المسلمين، وإظهار الشعار. وقد كان ذلك الوقت أهل الإسلام في حيز القلة، فاحتيج إلى المبالغة بإخراج العواتق وذوات الخدور. وفيه إشارة إلى أن البروز إلى المصلى هو سنة العيد. فلا تؤدى صلاة العيد في البيوت مثلا، أو في مكان لا يظهرون فيه، بل بمكان يبرزون فيه ويظهرون. واعتزال الفيض للمصلى ليس لتحريم حضورهن فيه. لماذا؟ لأنه ليس بمسجد وليس له حكم المسجد، إذ لم يكن مسجدا، بل إما مبالغة في التنزيه لمحل العبادة في وقتها على سبيل الاستحسان، أو لكراهة لجلوس من لا يصلي مع المصلين في محل واحد في حال إقامة الصلاة. فما جاء ما منعك أن تصلي مع الناس؟ ألست برجل مسلم؟ تفهم هذا الكلام؟ الوجه الأول، هذا المكان ليس بمسجد لكنه في وقت الصلاة هو محل للعبادة، فينزه محل العبادة المؤقت هذا عن مخنقة الفيض له، لأنه لا يؤمن من وقوع شيء من النجاسة فيه أو نحو ذلك، أو لكراهة جلوس من لم يصلي مع المصلين. وقد وقع التنبيه على ذلك عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فرأى إيه؟ رجل لم يصلي والناس يصلون، ماشي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تصلي مع الناس؟ ألست برجل مسلم؟ لأنه هو ممكن المعترض يقول يحتار البهائم والصبيان، ما الفائدة من إيه؟ إحضار البهائم والصبيان. هو إحضار البهائم مثلا، ما الفائدة من نحن في العيد؟ لا، العموم هي مكان الاجتماع صح في العيد والاستسقاء. مثلا هو ممكن يقول إحضار الصبيان ما الفائدة منها مع كونهن يصلون على الفئة السنية يعني؟ هو في الاستسقاء، النظر إلى إيه؟ يعني هنا النظر إلى إظهار البهجة والشعار وإظهار قوة المسلمين. المعنى في الاستسقاء هو إظهار الضعف والاستكانة إلى الله عز وجل. فكأنك تقول: نحن نحتاج الماء، أنا كرجل قوي أحتاج الماء، هذه المرأة الضعيفة تحتاج الماء، وهذا الصبي الصغير يحتاج الماء، وهذه البهائم تحتاج الماء. فيعني إخراج ما ذكرته إنما كان لإظهار الحاجة والمسكنة، ماشي. وقولها في الرواية الأخرى: يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته، يشعر بتعليل خروجهن لهذه العلة. يعني هم خرجنا يشكر بتعليل خروجهن لهذه العلة. يعني لماذا خرجنا؟ لأجل بركة هذا اليوم. والفقهاء أو بعضهم يستثني خروج الشابة التي يخاف من خروجها الفتنة. يمكن أن نقول يعني إيه، هل المقاصد تخصص العموم؟ يعني إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بخروج جميع المسلمين رجالا ونساء إلى المصلى، إلى مصلى العيد، هل يمكن لنا أن نخصص المرأة الشابة من هذا الأمر ونقول للمرأة الشابة التي يخشى منها الفتنة لا تخرج، لأن مصلحة، لأن المفسدة التي تحصل من افتتان الناس بها أعظم من المصلحة التي تحققها هي بشهودها الصلاة؟ يعني من يقول التخصيص بالمقاصد يمكن أن يجعل هذا مثالا من هذه المسألة، لكن الذي نقوله أن الحديث ورد في الشابة والبكر وزواج الخضور. الحديث ورد في إيه؟ كنا نؤمر أن كنا نخرج الحيض وزواج الخضور، يعني كنا نؤمر أن نخرج الإيه؟ العواتق وزواج الخضور. ماشي، طيب نقف هنا يا محمد، وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.